أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قياس أزمنة الحروف الصحيحة. لما نقول الحروف الصحيحة خرج حروف المد، انتبهنا كيف؟ فحروف المد لها قياسها الذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لما نتكلم عن مين؟ عن المدود. أما الحروف الصحيحة فإما ساكنة وإما متحركة. إن كانت متحركة فأزمنتها متساوية، يعني مثلا انظر إلى كلمة كتب أو كتب، كو مضمومة تي مكسورة با مفتوحة، زمنها شو؟ واحد، زمن الفتحة زمن الكسرة زمن الضمة، وسواء كان الحرف شديدا أو رخوا أو بينيا. تقول كو شو، كو هذه شديدة، شو هذه رخوة، لو هذه بينية، زمنها واحد. إذن المتحركة أزمنتها متساوية، بينما الحروف الساكنة يتناسب طولها مع جريان الصوت بها. نحن لما منقول الشين والسين والهاء والخاء والحاء فيها جريان، الجريان بيكون بزمن ولا باللا شيء؟ بده زمن. لما تقول أنت عندك نقطة A ونقطة B وانطلق منطلق بفيزياء هذا من النقطة A إلى النقطة B، طب لما مشي ما استهلك زمن؟ كذلك الصوت لما نقول اس اش هذا اس هالتطويل هذا بده زمن، صحيح ولا لا؟ طيب اذا حروف الرخوة فيها جريان، الجريان بده زمن. الحروف الشديدة ما فيها جريان، فيها ايش؟ بس قرع، تبعنا كيف؟ اق اب اج ي، انتبهنا؟ اك. فهذه الحروف زمنها شو لازم يكون؟ وهي ساكنة أقصر من مين؟ من الحروف الرخوة. ليه؟ لأنه هذه ما فيها جريان، والرخوة شو فيها؟ يعني الزمن الذي أصرفه لأقول أق أقصر من أس أش، انتبهنا كيف؟ طيب والحروف بين الرخوة والشديدة فيها جريان ولكنه ناقص، فزمن جريانها أقصر من زمن جريان الحرف الرخو وأطول من جريان مين؟ الحرف الشديد. وضح؟ هذا يكاد يكون أدق بحث في التجويد كله، أزمنة الحروف السواكن، وفيه تتجلى مهارة القارئ إن كان قد فهم هذا المبحث نظريا وتدرب عليه عمليا. من أمهر من سمعته يطبقه عبد الباسط عبد الصمد الله يرحمه، خاصة في التسجيلات البطيئة التي يقرأها في الاستوديو، رحمه الله ورحمه الله جميع القراء. يعني انت لما بتقول شوف الكلمة اللي امامك على اللوحة يستبشرون، لاحظ السين رخوة، الباء شديدة، النون بين الرخوة والشديدة، اليس كذلك؟ طيب يس يس شو شبه السين؟ فيها شوية مط. تب تب هذه شو؟ قصيرة، رون ن شايفين؟ شيء بسيط كتير، جريان ضئيل إذا ما قيس بزمن يس. وضح؟ طيب حنطبق هذا الميزان على الفاتحة. أول نتدارس الفاتحة مع بعض وبعدين أقرأ ثم تقرأون. أعوذ بال هذه اللام الأولى من المشدد، شو وضعها؟ بينية. أعوذ بالله من الشين الأولى. من أطول، بال ولا منش؟ منش، تبهنا. أعوذ بالله منش شيء، منش شيء، من أطول؟ نفس الطول. طانير، نير، نير، الراء هذه الأولى مثل بال. أعوذ بال نير. رجيم، الميم الأخيرة مثل بال. بس، بس مثل مينش. بسم الله، ملاه، اللام والراء نفس الطول. هي الرح، رح مثل بس. راحي، رحمانير، راء مثل بل. رحيم، الميم الأخيرة تبع الرحيم مثل بل، مثل الرجيم، تبعنا كيف؟ نفس الطول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المط البسيط للميم والنون الموقوف عليهما هو صفة مين؟ البينية. ممكن الإنسان يغلط بإحدى طريقتين، إما أن يبتر هذا الصوت كما يفعل جماعة اللي بيقرأوا بالأنغام، منك من الشيطان الرجيم، تكاد تسمع منه باء، بسم الله الرحمن الرحيم. طب وين الغنة يا ولد؟ ها شوي الرحيب والرجيم، ها أشبه بمين؟ أشبه بالباء. وبالمقابل عندك ناس بيقولوا الرجيم الرحيم، إيه هذا شو؟ زايد، زايد هذا المط، وكأن الميم والنون حرف رخو، ليس بحرفين رخوين وإنما هما حرفان بينيان. الحم، من أطول؟ ال ولا الحم؟ واللفظ في نظيره. الحمد لله رب، رب هذه الباء شو؟ رب العالمين. النون أر رح رخوة. مانير رحيم. مالك يوم، مالك، شايفين مالك من أطول؟ نفس الطول. مالك يوم، انتبهت هي عندك انت شيخنا، انت متعود من فلان الفلاني بالشام، ولا هي لا تعملها الخطفة السريعة، بدك تسوي بين أزمنة الحروف المتحركات، لا تقلد في هذا الموضوع. غير المغضوب عليهم ولا الضال، نفس السرعة، مو غير المغضوب عليهم ولا الضال، هي عادي أخذها فلان عن فلان عن فلان اللي أنا بعرفهم وأنت بتعرفهم، لا يقلد في هذا الموضوع. إذن الحمد لله رب العالمين. النون هنا ايه؟ الرحمن الرحيم. رح هذه شو الحاء مثل بس. مالك او مالك يو، يو يو مثل بس مثل رح. يوم الدين، يوم مد مثل رب، مد رب، هذه كلها حروف ايه؟ شديدة، أقصر ما تكون هذه. الدين، النون إيه؟ أيوة. إي الياء الأولى، صحيح أنها مشددة، يعني ياء ساكنة مدغمة في ياء، لكنها رخوة، وبالتالي الصوت شو بيعمل؟ إي هي مضغوطة لكن فيها جريان، ما ينقطع صوتها، يعني ما ينبتر. تبهنا؟ بعض أخوانا بيقول لك إي يا كنعبد وإي، لك شو هي إي؟ هذه الياء حرف ايه؟ رخو ما ليست من حروف أجد قطن بكت، ما يصح أن نبتر صوتها. إياك نع نع بالأر نفس الطول لن عمر نع، فالعين فيها جريان إيه جزئي. نعبد وإياك نس نس رح بس نفس الطول واللفظ في نظيره كمثله. نستعين هذه شو النون البسيطة إيه إيه نس رح نفس الطول. إهدينا ها إهدينا من أطول الهاء ولا الصاد نفس الطول. إهدينا هذه الصاد الأولى صي هذه مين الصاد المتحركة. إهدينا الصراط طل هذه مين مس هذه مين تقيم. صراط الذي ذي رخاوة أن طبعا هي مادية ها أنعم مين أطول أن ولا عم أيوة كلاهما حرف إيه. أنعمت علي علي بس إيه عليهم هم الميم الأخيرة غي غي الياء شو ريل مغ رخوة ما مغ مين أطول ريل مغ مين أطول الغين ريل مغ ضو هذه مادية بعلي رخوة هم بينها ولض ولض بس رح إيه ولض نفس الطول ولض ضال إيه أل مثل أر مثل أم مثل أنعم نفس الطول ضالين صعبة طبعا صعبة طيب لكن بالتدريب ما في شيء صعب بالعكس بتصير كأنك عم تأكل حلاوة يعني تجد الحرف في فمك أطيب من الحلوة صدقني. ولما بتسمع قارئ متقن وقليل ما هم بصير بتشعر ب يعني سعادة غامرة تذكر من أدق من رأيت يقرأ هكذا عبد الباسط الله يرحمه بتسجيلات استوديو. طيب سأقرأ الفاتحة وأراعي هذه الموازين وإقرأوا خلفي. لاحظوا بارك الله فيكم قبل أن نبدأ القراءة أن تطبيق هذا الميزان لأزمنة الحروف السواكن كلما كانت القراءة سريعة كلما كان أصعب، فأسهل ما يكون لما نقرأ بإيه بالتحقيق. فإذا أتقن هذا الميزان وصار عندنا دربة في التحقيق ننتقل إلى أسرع، مثل اللي عم يتعلم قيادة السيارة. بعمرك شفت واحد أول مرة بيجلس ورا دركسيون جلس ومشي على المية مباشرة بفوت بالحيط رأسا صح؟ فأول ما بركب بتلاقي مرعوب وماسك الدركسيون بإيدين ولح يكسره من كتر ما عم يشد عليه، ورجل على الفرام كل شوي بيعمل فرام وبيروح وبيجي مرعوب ما هي. طب شوي شوي بتبدا اعصابه ايه ترتخى، كان ماشي على 30 صار ماشي على 40 يوم بعد يوم هيك، حتى بالاخير بصير بيلعب بخنصره بالدركسيون صح. كذلك القراءه الا رياضه امرئ بفكه مو بكفه. والله مره سمع ليها واحد هيك كان هو رياضي، والله مو مزح ما. فهو رياضي ما شاء الله وعضلاته. إلا رياضة امرئ بكفه، تقول لك شو بكفي شو كاراتيه وجيدو بدك تعمل. اللهم صل على محمد وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. هاي الآية مجربة، ها اللي عنده هيك مشاكل بالنطق عليه بهذا الدعاء الموسوي، ها رب اشرح لي صدري. اذا بتعرفوا حدا عنده ثقل باللسان، حدا عنده تأتأة، حدا عنده، في ناس عندهم هيك حبسة بيسموها حبسة، عرفتوا شو الحبسة؟ ايه انصحوا بهذا الدعاء المجاب. دعوات السادة الأنبياء كلها ايه مجابة كلها بلا استثناء، انتبهنا كيف؟ لذلك كان ربي يقول فاستجبنا له في سورة الأنبياء، كل ما ذكر نبي شو دعا بعد ما يذكر الدعوة شو بيقول فاستجبنا بعد بيقول وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك مو بس له هذه الدعوة له ولمن دعا بها. فسيدنا موسى بعد ما قال وحلو العقدة من لساني قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فهذه مجربة مجربة يعني بس بيأخذها الواحد بإيه أيوة يا فتاح يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بالعالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم إياك نعبد وإياك نستعين.